سمعت يقول السائل: ورد النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الرجل لقوم هم له كارهون، هل هذه كراهة بشيء في دينه أم حتى لو كان لهوى عند بعض الناس إذا كان موافقا للسنة؟ فما توجيهكم حفظكم الله؟ عند أهل العلم هذا إذا كان بينه شحنة، إذا هو بينه شحنة يترك صلاته، أما إذا كان لا، إنما هو كره بعض الناس بدينه وقوته في دين الله فلا يترك، لكن بينهم شحنة يكرهون لشحنة بينهم أو لبدعته أو لمعاصيه ينبغي لتجنبهم وأن يلتمس أمان آخر، أما إذا كان لا لقوته وإيمانه وتقواه فلا يترك كراهته.